فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

فيتعاهد المسلم جميع شعره وجميع بدنه بالماء عند الاغتسال. قال ويجب نقضه بالحيض والنفاس لا الجنابة، يعني يجب نقض الشعر، شعر المرأة مقصود مؤلف الشعر شعر المرأة عند الاغتسال في الحيض والنفاس لا في الجنابة. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إنه لا يجب نقضه عند الاغتسال في الحيض وفي الجنابة مطلقا، والقول الثاني هو القول الذي مشى عليه المؤلف أنه يجب نقضه عند الاغتسال في الحيض والنفاس لا الجنابة. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم قالت والحيضة؟ قال لا. ومن أحسن تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، تكلم عنها كلاما طويلا وذكر خلص إلى أن زيادة والحيضة أنها غير محفوظة، وأن المحفوظ من الحديث فأنقضه للجنابة، وخلص إلى ترجيح القول بأنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال للحيض دون الاغتسال للجنابة. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. إذا قول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف وما رجحه ابن القيم، لأنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال للجنابة لا للحيض. ومن حكمة ذلك والله أعلم أن الغسل للجنابة يتكرر فيشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال، أما بالنسبة للحيض ف لا يتكرر، يكون في الشهر مرة واحدة في الغالب، وهذا لا يشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها معه. ويكفي الظن في الإسبار، يعني مقصود بالظن يعني غلبة الظن. عندنا قاعدة وهي أن العبادات كلها يكفي فيها غلبة الظن، حتى في إفطار الصائم لا يشترط أن يتيقن غروب الشمس، بل يكفي غلبة الظن، بل السنة للصائم أن يفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس. ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله عنها صحيح البخاري صحيحين، قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على أنه افطروا بناء على غلبة الظن أو اليقين، غلبة الظن كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ولن يكون هناك أحد أطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك يفطرون بناء على غلبة الظن. فأمور العبادات كلها مبنية على غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين. ثم تقرأ المؤلف رحمه الله الكلام عن سنن الغسل لكمنا إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قبل أن نكمل ننبه إلى أن غدا إن شاء الله سيكون بعد المغرب وبعد العشاء درس الفقه بدلا من الأربعاء، الأربعاء سيكون بعد المغرب والعشاء، يكون تبديل وتأخير تقديم وتأخير. ولذلك غدا إن شاء الله سنختم يعني درس الفقه